أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله أكبر. الله أكبر. فإذا خف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه

قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى

فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى الشيطان إنه عدو مضل مبين فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلم وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Thank you. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا ولما ورد ما

فلما جاء قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم النبي مرة ثانية النبي يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز Thank you. هل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم وجاء فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله